إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يلا عبد الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وزعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم المخلوق. نعم. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: وزعمت الجهمية أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. هذه المسألة يتكلم عنها الأئمة في كتبهم، في كتب العقائد، كما جاء هذا في كتابنا هذا الرد على الزنادقة لأحمد، وكذلك في كتاب سيرة الإمام أحمد للإمام صالح بن الإمام أحمد، وفي الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وفي الشريعة للآجري، وفي كثير من كتب أهل السنة، وممن أطال النفس في هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله في فتاويه ورسائله. هذه المسألة هي دعوى أهل البدع أن أسماء الله مخلوقة. ونريد أن نفهم أولا ماذا يقصدون بهذا، ثم لماذا أنكر ذلك أهل السنة إنكارا عظيما. فأقول: مسألة زعم الجهمية أن أسماء الله مخلوقة، الجهمية أنكروا صفات الله عز وجل، أنكروا صفة الكلام، أنكروا الاستواء، أنكروا رؤية الله، أنكروا جل صفات الله عز وجل التي دل عليها الكتاب والسنة. وكان من حجتهم أن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذات، وهذا كلام باطل شرعا وعقلا، بل لا يتصور وجود ذات أيا كانت تلك الذات إلا وهي متصفة بصفات تخصها، وإلا لا يتصور وجود ذات لا صفة لها إلا العدم، فالعدم هو الذي لا يوصف. أما شيء موجود لا صفة له فهذا إنما هو خيال وأوهام. لذلك فإن أهل السنة يبينون أن تعدد الصفات شيء وتعدد الذات شيء آخر. من منطلق الجهمية عندما قالوا إن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذات، أنكروا صفات الله، قالوا إذا قلنا أن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا وأن الله يتكلم ويرى وأن الله مستوى على العرش وأنه فوق خلقه، هذا كله يستلزم أننا نعدد ذات الله، نقول بأكثر من ذات واحدة. والله خلق الإنسان سميعا بصيرا عاقلا حكيما مدبرا لمن وفق لهذه الصفات، ثم هذا إنسان واحد. فمن هنا أنكروا أسماء الله، أنكروا أن يكون الله عز وجل له أسماء، لأن الاسم يدل على ماذا؟ على صفة. فلو أثبتوا له الأسماء فإن هذا يستلزم إثبات الصفات، فلما كانوا منكرين للصفات تبعا لهذا استلزموا أن ينكروا الأسماء، حتى لا يلزمهم من إثبات الأسماء إثبات الصفات. فإذا قلنا من أسماء الله الرحمن استلزم صفة الرحمة، من أسماء الله الحكيم استلزم صفة الحكمة، من أسماء الله العلي استلزم صفة العلو، فأنكروا الأسماء. فلما أنكروا الأسماء ووجدوا صريح القرآن يدل أن لله أسماء، الرحمن الرحيم الله الملك القدوس، فماذا فعلوا؟ قالوا أسماء الله مخلوقة. ماذا يقصدون بكلمة أسماء الله مخلوقة؟ هاتوا ما عندكم. بعد هذه المقدمة التي قدمتها ماذا الآن نفهم لماذا قالوا أسماء الله مخلوقة؟ نعم تعال محمد. طيب لكي يتذرعوا بأن أسماء الله مخلوقة إنكار الصفة، كيف؟ نعم أحسنت. قالوا هم لا يستطيعون أن ينكروا أسماء الله، لماذا؟ لأن القرآن صرح بأن له أسماء، ولله الأسماء الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهم الآن بين أمرين، إن أنكروا الأسماء مطلقة كفروا كذبوا القرآن، وإن أثبتوا الأسماء لزمهم ماذا؟ لزمهم إثبات الصفة. فإن أنكروا الأسماء كلا كذبوا القرآن كفروا، وإن أثبتوا الأسماء لزمهم أن يثبتوا الصفة، فاحتالوا فقالوا نثبت أسماء الله ولكنها مخلوقة، خلق الله لنفسه أسماء وخلق لنفسه هذه الأسماء منفكة عنه، وإلا هو فهذه الأسماء ليست ثابتة في ذاته، إنما هي منفكة عنه كخلقه السماء والأرض والنجوم والقمر. فبالتالي إذا أثبتوا الأسماء على أنها مخلوقة لم يلزمهم إثبات الصفات، لأن أصل الاسم مخلوق، فما استلزم من هذا الاسم من صفة أيضا هو مخلوق منفك عن الله. فلذلك يقولون الله يتكلم، لا بمعنى أن الكلام قائم بذاته، وإنما بمعنى ماذا؟ أنه خلق كلاما في غيره ثم نسب إليه على وجه التشريف. إذن الحقيقة يثبتون الكلام أم ينفونه؟ ينفونه. هل فهمتم الآن؟ هل فهمتم المقصود؟ إذن مبحث الجهمية بأن أسماء الله مخلوقة قائم على ماذا؟ على أن يتحللوا من إثبات الصفات. فإذا قالوا إن أسماء الله مخلوقة وهي شيء منفك عن الله لم يلزمهم بعد ذلك تبعة إثبات الصفات، فادعوا أن أسماء الله مخلوقة. من هنا من قال إن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، نص على ذلك الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. ماذا يقصد أهل السنة بأن من قال أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر؟ ماذا يقصدون؟ هاتوا ما عندكم. لماذا نقول من قال إن أسماء الله مخلوقة فهو كافر؟ نعم. ها؟ أولا لبابين. الباب الأول ما قال أخوكم أننا نقول أسماء الله كمال أم نقص؟ هل هناك قول يخرج عن هذين القولين؟ إما أن يكون نسبة الأسماء لله كمال، وإما أن يكون نقصا. فإن كان نقصا فهل يجوز صفة الله بالنقص؟ أحسنتم. وإن كان كمالا فمن أين كفروا؟ هاتوا ما عندكم. نعم غيره. عسل يا ود يا محمد. لأننا نقول إن كانت كمالا فقولكم أنها مخلوقة فإن معنى هذا أنه قد أتى على الله وقت لم يكن مسمى بأسماء تدل على الكمال، فكان فاقدا لصفة هي صفة كمال، إذن كان ناقصا. ثم ماذا؟ ثم زاد بعد أن كان ناقصا تحقق له كمال لم يكن عليه من قبله، فمن هذه الجهة كفروا. وهناك جهة أخرى لتكفير من قال إن أسماء الله مخلوقة، ما هي الجهة الأخرى أحمد؟ إيش؟ ها جيد جيد كلام جيد، لكن ها أكمل. أحسنت. اسكت. أنا دائما بعد العمرة والحج بيكون طبعي هادي، فمحمد واخذ راحته شوية شوية هشد عليه مثل ما قال أخوكم. لأنك إذا قلت أن أسماء الله مخلوقة فقد جعلت شيئا من الله مخلوق، ومن جعل من الله شيئا مخلوقا كوجه الله أو علم الله أو يد الله أو فهو ماذا؟ فهو كافر. من هنا اتضح لكم مبحث أهل السنة أن أسماء الله ليست بمخلوقة، وأن من ادعى أن أسماء الله مخلوقة أو ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. الكلام واضح؟ نعم. هذا حاصل المبحث في المسألة. ولذلك قلنا من قبل أسماء الله من الذي سمى الله بها؟ الله سمى بها نفسه. تستحضرون معي حديث الإمام أحمد، أسألك بكل اسم، أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود وصححه العلامة الألباني، وهو كما قال خلافا لمن ضعف هذا الحديث. أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله سمى الله بها نفسه، ولذلك قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. سمى الله بها نفسه، أخبر الله بها. إذن هناك ملازمة بين أسماء الله وبين كلام الله، لأنه لا يمكن لنا أن نعرف أسماء الله إلا بخبر الله. فإذا أثبتنا أن الله سمى نفسه استلزمنا من ذلك إثبات صفة الكلام، لأنه لا سبيل لك إلى معرفة أسماء الله إلا بما إلا بخبر الله، ولا سبيل لك إلى خبر الله إلا بكلام الله. فلما أنكرت الجهمية الكلام أنكروا الأسماء، ولما أنكروا الصفات ادعوا أن الأسماء مخلوقة، إذ أنهم إذا أثبتوا الأسماء لزمهم أن يثبتوا الصفات، ثم لزمهم أن يثبتوا صفة الكلام. لماذا؟ لأنه لماذا إذا أثبتوا الأسماء لزمهم إثبات صفة الكلام؟ لأنه لا سبيل لهم أن يعرفوا أسماء الله إلا بخبر من الله. لذلك الإمام أحمد سيناظرهم في المسألتين، في الأسماء وفي الكلام، ووجه الربط بين الأسماء والكلام ما بينته لك. نعم، اقرأ بارك الله فيك. والحاصل أن أهل السنة يقولون الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وزعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم المخلوق، فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا: لم يكن له اسم. فقلنا: وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما؟ وكان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا؟ وكان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة؟ فعلم الخبيث أن الله تعالى قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم المخلوق. هذا الإلزام الأول يدخل تحت أي قاعدة؟ هذا الإلزام الأول يدخل تحت أي قاعدة؟ ها؟ إلزام الخصم بلازم قوله. إذا قلتم أسماء الله مخلوقة وهي أسماؤه فعلا، إذن يلزمكم أن تثبتوا أن الله كان ناقصا ثم حصل له الكمال، فمن ادعى النقص في الله فهو كافر. إذن قولك أن أسماء الله مخلوقة كقولك تماما أن الله لم يكن له علم حتى صار له علما، وكان ولا قدرة حتى صار له قدرة، وكان ولا اسم له حتى جعل لنفسه اسما. فإذا كان الاسم من صفة الكمال فهو أزلي أبدي، لأنه لا يمكن أن يطرأ على الله كمال بعد نقص، لا يمكن. واضح؟ نعم. ولذلك إذا تدبرت القرآن تجد: وكان الله عليما حكيما، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان وكان، أي أنه بأسمائه وصفاته كان أزلا وكذلك لا يزال أبدا. نعم، هذا الإلزام الأول في الرد عليهم رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقلنا للجهمي لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث. أحسن. على قولكم لو أن الرجل حلف بالله كاذبا وقال والله لأفعلن ثم لم يفعل، على قولكم لا يلزمه الكفارة. لماذا؟ هاي محمد. أحسن. إذا كنتم تزعمون أن أسماء الله مخلوقة، فلو قلت الآن والله لأخرجن الآن من المسجد فلم أخرج، ليس علي كفارة على قول الجهمية. لماذا؟ لأنكم تقولون يا أولاد أن أسماء الله، استنوا عايزك أنت، أمال سارح ليه؟ عجبك شكلي يعني؟ لأنهم يقولون إن أسماء الله مخلوقة، فإذا حلفت بالله كان على قول الجهمية يلزمهم ليس عليك كفارة. ليه؟ لأنك حلفت بمخلوق. وانت لما تحب كرم الأسمر ده تقول له وحياتك يا كرم، لكرمك النهاردة آخر كرم، وبعدين تطنشه ليس عليك شيء لأنك حلفت بمخلوق. فلو كانت أسماء الله مخلوقة لمن بنى عليها الإيه؟ كفارة اليمين. نعم ماشي. أعد. وقلنا للجهمية. وقلنا للجهمية لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث، لأنه حلف بشيء مخلوق على قول الجهمية. نعم. ولم يحلف بالخالق ففضحه الله في هذه. وقلنا له أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء رضي الله عنهم من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو، فكانوا في مذهبكم مخطئين. إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا الناس بالذي خلق اسم الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا لا إله إلا الذي خلق اسم الله، وإلا لم يصح توحيدهم. ففضحه الله عز وجل بما ادعى على الله الكذب. الله أكبر. ففضحه الله بما ادعى على الله الكذب. انظروا إلى شدة الأئمة على أهل البدع. فضحه الله، أخزاه الله، فتبين من قول الخبيث. لماذا؟ لأن هؤلاء المبتدعة إذا لم يذكروا بأوصافهم الدالة على خبث اعتقادهم أضر الناس ذلك بحسن الظن فيهم. الإمام أحمد كان من أعف الناس وكان من أورع الناس، وها هو يطلق لفظ الخبيث على أهل البدع والضلال تنفيرا وتحذيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن نقول إن الله هو الله وليس الله باسم، إنما الأسماء كل شيء سوى الله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى. إنما الأسماء شيء سوى الله. عندي إنما الأسماء كل شيء سوى الله. لا مشيها على روايتنا على كتابنا هنا. إنما الأسماء شيء سوى الله. نعم. إنما الأسماء شيء سوى الله. شيء. شيء سوى الله. لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى ولا يجوز أن يكون اسم لاسم. ففي هذا بيان كفر الجهمية. كفر الجهمية. نعم. نعم. هذا واضح جدا من كلام الإمام أحمد أن الأسماء لله، وأن الله متصف بأسمائه التي تدل على صفاته تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقلنا لهم وزعمتم أن الله لم يتكلم فبأي شيء خلق الله الخلق. ما علاقة إعادة الإمام أحمد لمسألة إثبات صفة الكلام بعد أن أثبت أن أسماء الله ليست مخلوقة؟ ما العلاقة بين الأمرين؟ أن إثبات الأسماء يستلزم أن الله ماذا؟ متكلم. إذ لا سبيل لك أن تثبت الاسم لله إلا بخبر الله، وخبر الله إنما هو كلامه. نعم. فأحمد يقول إذا كنتم تقولون أن الله لا يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى فبأي شيء خلق الله الخلق؟ أموجود عن الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن المخلوق إنما يوجد بماذا؟ بكلمة كن. بكلمة كن. إذن فلا يمكن أن يوجد مخلوق إلا بعد أن يخلقه الله، وقد دلنا الله أنه إذا أراد أن يخلق قال للشيء كن. فالكاف والنون أمر وهو كلام، إذن فدل وجود الخلق على أن الله متصف بصفة الكلام، إذ لا يوجد المخلوق إلا بكلمة كن، وكن هي كلام الله عز وجل، من كلام الله عز وجل. نعم. قالوا إنما معنى قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون قلنا لهم فلما أخفيتم أن نقول له. قالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة فسقط، والحائط والنخلة لا يقولان شيئا. فقلنا تعالى. أريد منكم جوابا الآن. قالوا نعم الله يخلق، وإنما أول قول الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالوا إنما هو فعل الله وليس أن الله يتكلم. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل ما تقول العرب قال الحائط فسقط وقالت النخلة فسقط. العرب هذا موجود في لسان العرب، قال الحائط فسقط وقالت النخلة فسقطت. قالوا إذا قالت هو فعل، وليس معنى ذلك أن النخلة تكلمت. ماذا نقول في هذه الشبهة؟ نعم. قال بعد ذكر القول أنه أمر، ذكر القول مقول القول. أيوة. من قالت الحائط فلا يذكر مقول القول. أحسن. انتبهوا بارك الله فيكم. العرب لهم أساليب في اللغة، أحيانا يتوسعون في الكلام لأن السامع يفهم مراده. نحن لا ننكر أن العرب قد يقولون قالت النخلة فسقط وقال الحائط فسقط، لا ننكر هذا، ولكننا نقول إذا أخرجت العرب كلمة قال على الفعل وليس على القول لم يأتي بعدها من يكمل، لم يأتي بعدها كلام، وإنما يأتي بعدها فعل وليس كلاما. فالعرب لما يقولون قالت النخلة إني أحبك، هل هذا يرد في كلام العرب؟ لا. فإذا أخرجوا الكلام على التجوز والتوسع أتوا في سياقهم بما يدل على مقصودهم، فلما علموا أن النخلة لا تتكلم في المعهود فعندئذ يقولون قالت النخلة فسقط، لكن لا يقولون قالت النخلة ويوردون بعدها كلاما. كذلك إذا قالوا قال الجدار، قال يعني ما لا، قال الجدار فسقط يعني قال أي ما لا، بدليل لا يقولون قال الجدار كذا وكذا فيريدون بعده فعلا ولا يريدون كلاما، لأن المراد من قولهم قال الحائط وقالت النخلة المراد الفعل أم القول؟ الفعل. لكن الله لما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، إذن فبين أن القول هنا على الحقيقة بدليل ماذا؟ أنه ذكر بعده ماذا؟ فعل، ذكر فعل الأمر الذي هو كن. فقياس القولين على أحدهم على الآخر هذا ينافيه لغة العرب نفسها. الكلام واضح؟ نعم. ماشي. قال رحمه الله تعالى فقلنا فعلى هذا قسط. قالوا نعم. فقلنا فبأي شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم يتكلم؟ فقالوا بقدرته، فقلنا قدرته هي شيء؟ فقالوا نعم. فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا نعم. فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق. ماذا يقصد أحمد بقوله كأنه خلق خلقا بخلق؟ ماذا يقصد؟ أنتم أيضا تقولون في القدرة ماذا؟ لا تثبتون أصل القدرة لله. إن فررتم أن الله لا يتكلم تنزلنا معكم. إذن فبماذا خلق؟ قالوا خلق بإيه؟ بقدرته. طيب، أقدرته مثبتة عندكم أنها من صفات الله، من ذات الله، أم أيضا تدعون أنها مخلوقة؟ قالوا لا، قدرته ماذا؟ مخلوقة، لأنهم لا يثبتون الصفات. إذن رجعتم أن تقولوا أن الله خلق الخلق بخلق، وأن الذي خلق من؟ القدرة. والقدرة عندكم، فنتج من ذلك أن الذي خلق الخلق هو الله أم غير الله؟ غير الله، لأنكم تدعون أن القدرة مخلوقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق. كأنه خلق خلقا بخلق، لأنكم ادعيتم أن قدرته مخلوق. نعم. وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناؤه: الله خالق كل شيء، فأخبرنا الله أنه يخلق، وقال: هل من خالق غير الله؟ إذن والجهمية يقولون هناك خالق غير الله. ما هو؟ القدرة المخلوقة التي يدعونها. نعم. فإنه ليس أحد يخلق غيره تبارك وتعالى، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله عما قالت الجهمية علوا كبيرا. الله أكبر، مناظرة جميلة ومبحث طيب واضح لا تكلف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي روية. فقالوا: جاء في الحديث أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول يا رب. فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. فقلنا لهم: القرآن لا يجيء بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله أجر كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيء إلا ثوابه؟ لأن نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن. فيقول يا رب: لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن فيقول يا رب. أيوة، يعني احتجوا بهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وأخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الإمام الألباني لشواهده وطرقه في السلسلة الصحيحة، وكذلك الشيخ مقبل رحمهما الله. وفيه أن القرآن يأتي بصورة شاب شاحب فيقول لصاحبه: هل تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. طيب، فماذا بعد ذلك؟ في ذات الحديث نفسه قال: فيشفع لصاحبه ويكسى والداه حلتين، ثم يقال له: اقرأ وارتقي بقراءتك القرآن. إذا رجع القرآن إلى ماذا؟ إلى قراءة. رجع إلى قراءة، فيقال: اقرأ القرآن. فكيف يقال بأن الشاب الذي جاء هو القرآن حقيقة، وأن الرجل الذي شفع القرآن فيه يرقى في درجات الجنة فيأمره الله بأن يقرأ؟ يقرأ ماذا؟ صار عندنا الآن قرآنان: قرآن شاب وقرآن يقرأ باللسان. إذا كان القرآن هو هذا الشاب حقيقة، فما الذي يقرأه بعد أن يشفع فيه القرآن. فهمتم؟ إذن معنى ذلك أن الشاب هذا ليس هو الذي أنت الآن تقرأه بشفتيه، وإنما هو ثواب وأجر القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فصدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون، هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. هذه آخر مسألة ختم بها الإمام أحمد كتابه. الجهمية لهم قواعد عجيبة، من قواعدهم قالوا إذا كان الله هو الآخر فإن سائر الخلق بعد الله لا بد أن يفنوا، أن يفنوا، ولا يبقى إلا الله، فتفنى السماوات والأراضين والملائكة والجن والإنس وأهل الجنة وأهل النار، ويهلك كل شيء كما كان أولا، ثم لا يبقى إلا الله. لماذا؟ قالوا لأن بقاءهم يستلزم مشاركتهم لله في صفة الإيه؟ الآخرية. فكما كان هو أول ولا خلق معه، كذلك يزول الأمر وينتهي الأمر إلى ذلك، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا الله. فعندئذ حكموا بفناء الجنة وفناء النار ومن فيهما. ولذلك عد أهل السنة قول من قال بأن الجنة والنار تفنيان أن هذا من قول أهل البدع. فماذا نقول؟ نقول هؤلاء وإن بقوا ببقاء الله، فما الفرق بين بقائهم وبين بقاء الله؟ نعم، ماذا عندكم؟ ها؟ ها بالروح. أولا أن غير الله وإن بقي بإبقاء الله فقد كان عدما، خلق ثم بقي بإبقاء الله. ثانيا، نعم، ها، أن هذه الذوات التي هي غير الله بقاؤها بأمر الله، والله قائم بذاته، وليس قيامه معلق بماذا؟ بغيره. نعم، هكذا تطيش العقول إذا لم تجعل تلك العقول نصوص الشرع أمامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال سبحانه وتعالى: لهم فيها نعيم مقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقلنا أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها، ودوام أهلها فيها، فقال: لهم فيها نعيم مقيم. فإذا قال الله جل وجهه مقيم، قال خالدين فيها أبدا، وقال أكلها دائم. فإذا قال الله دائم لا ينقطع أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال ماكثين فيه أبدا، وقال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وقال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومثله في القرآن كثير، وذكر أهل النار وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال أولئك يئسوا من رحمتي، وقال لا ينالهم الله برحمة، وقال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وقال خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقال كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقال إنها عليهم مؤصدة، ومثله في القرآن كثير. وأما السماء والأرض فقد بادتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة أو النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة والله عليه، فلا يهلك ولا يبيد. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان. قالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأنزل الله آية يخبر عن أهل السماوات والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك من الحيوان، هالك يعني ميت، إلا وجهه، لا أنه حي لا يموت. ماذا عندك في هذه العبارة؟ أحسنت، هو كذلك، لأنه حي لا يموت، فأيقنوا عند ذلك بالموت. وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، فقلنا أخبرونا عن قوله جل ثناؤه فلما تجلى ربه للجبل، لما يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك. وقلنا للجهمية الله نور، فقال هو نور كله، فقلنا فالله يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا، فقلنا أخبرون حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إن أدخل البيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى، فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الجهم وشيعته. هذا آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا عندكم؟ يقول وترك دين الشياطين ودين جهم وشيعته. نعم، هذا اختلاف النسخ. وبهذا يكون قد انتهينا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا من العلم الذي ينفعنا يوم القيامة. وإن شاء الله نرجع إلى دروسنا مع ما سأبين، عندنا الأحد والاثنين والأربعة، التفسير والفقه وشرح البخاري، ثم أضيف مادة شرح العلل الكبير للبخاري كما سبق أن وعدتكم إن شاء الله. شرح العلل الكبير كلام البخاري، شرح العلل الكبير للترمذي، وهي سؤالات الترمذي لمن؟ للبخاري. فالباب واسع، وإنهم بيسموا شرح العلل الكبير يسموا العلل الكبير للترمذي. فإن شاء الله سنبدأ مع هذه الثلاثة مواد، سنبدأ بشرح العلل الكبير للإمام الترمذي مضافا إلى الثلاث مواد الأصلية التي معنا، التفسير والفقه وشرح البخاري. سنضيف إليهما إليهم نضيف إليها هذه المواد إن شاء الله شرح العلل الكبير، ثم سيتبين لكم طريقة المبادلة في الدروس أنبه عليها إن شاء الله. فأول درس يوم الأحد القادم سيكون شرح العلل الكبير للإمام الترمذي مع المبادلة مع الدروس الأخرى، وأنبه على ذلك في وقت. والله أعلم.